ما حكم رفع اليدين عند تكبيرات صلاة العيد؟ أهل العلم يقولون أو بعض العلم يقولون ركن، يقولون رفع اليدين في عند التكبيرات ركن من أركان الصلاة، لكن الصحيح أنها سنة. يعني لو كبر الإنسان التكبيرة أتى بالركن، والرفع ليس فرضا وإنما هو سنة فيما أعلم. نعم. هل يجتمع في حكم من الأحكام الفقهية استعمال الماء مع التيمم؟ لا، ما يستعمل إلا إذا كان الإنسان فيه جرح لا يستطيع أن يغسله بالماء، في يعني في مواضع الوضوء، يعني يغسل ما يمكن غسله من أعضاء الوضوء ويتيمم للباقي. أما غير العذر لا يجمع بين في غير العذر لا يجمع بين التيمم وبين الوضوء، وإنما الوضوء هو المرتبة الأولى والتيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع بينهما إلا إذا وجد عذر شرعي، يعني جرح في أحد الأعضاء لا يستطيع غسله. نعم. ما حكم المرأة التي بلغت سن الرشد ولم ترتدي الحجاب؟ لا، هذا غلط، هذا غلط، عاصية، هذه عصت الله عز وجل، لا يجوز لها هذا الأمر، لا يجوز لها. الواجب عليها إذا الواجب على المسلمة عليا كانت الواجب عليها العمل بأحكام الإسلام، ولا يجوز التأخير، لأن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام مبناهما على الفورية، لا يجوز التسويف في الأوامر، يعني اعمل افعل على الفور، لا تفعل على الفور أيضا. فالواجب العمل بأحكام الإسلام على الفور وعدم التسويف، عدم التأخير. نعم. ما حكم أكل القنفذ والتمساح؟ القنفذ أكله حرام لا يجوز، لكن التمساح فيه خلاف عند أهل العلم، فبعض العلم يقول يجوز أكله لأنه من صيد البحر، يعني من حيوان البحر، وبعض العلم يقول لا يجوز أكله لأنه يأكل ابن آدم، يأكل الناس، يأكل الإنسان، ويعني ففي خلاف بين العلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم حسب علمي أن أكله جائز لأنه من حيوان البحر، والله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فأحل كل صيد البحر، فإذا كان التمساح لا يعيش إلا في البحر فهو من حيوان البحر. نعم. هل بلع النخامة الأنفية أو الريقية ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء. نعم. هل يجوز كتابة الشعر على صفحات الأنترنت؟ إذا كان كتاب، إذا كان الشعر نافع، يعني فيه نفع للمسلمين أو فيه نفع مثلا للدعوة، أو إذا كان نافع نعم، أما إذا لم يكن نافع عبث، يكون عبث هذا. نعم. متى يقوم المأمومين للصلاة؟ هل عند بداية الإقامة أم في أثنائها أو في نهايتها؟ هذا فيه خلاف، والأمر فيه سعة ولله الحمد. إن قمت عند الإقامة عند قول قد قامت الصلاة قال به بعض أهل العلم، وإن قمت عند قول حي على الصلاة حي الفلاح أيضا جائز، قاله بعض أهل العلم، والقضية فيها سعة ولله الحمد. نعم. هل يجوز أن تصلى صلاة الاستخارة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر؟ لا، هذه ليست من الصلوات ذوات الأسباب، لأن صلاة الاستخارة يجوز تأخيرها وتقديمها، فليست من الصلوات ذوات الأسباب فيما يظهر لي، لكن تصليها في أوقات ليست أوقات النهي، لأن وقت ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي، وكذلك ما بعد العصر إلى غروب الشمس وقت نهي. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي جالسة وهي ترضع ولدها في حجرها وتومئ إيماء في الركوع والسجود؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأنها ستكثر الحركات إذا كانت ترضع ولدها، لكن تؤخر حتى يعني تفرغ من إرضاع ولدها ثم تصلي، لأن الخشوع مطلوب في الصلاة. أهل العلم يقولون منزلة منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من البدن. فالخشوع أمر مهم بالنسبة للصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يتشاغل أو أن يشغل نفسه وهو يصلي. الأم المرضعة ترضع ولدها قبل الصلاة أو تؤخره بعد الصلاة. نعم. هل يجوز التوسل بالقرآن جملة واحدة، مثلا أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بالقرآن أو أتوسل إليك بصورة ياسين، ما قولكم في ذلك؟ نعم، هذا يجوز. أم بالقرآن يجوز، بالقرآن يجوز، وكذلك يعني أحد السور يجوز. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، ويجوز التوسل بأسماء الله وصفاته، فهذا جائز إن شاء الله. نعم. إذا كتب صاحب المؤسسة على البضاعة أننا بعد شهر لسنا مسؤولين، ما قولكم في ذلك؟ هذا يرجع إلى سياسة التجارة والمسلمون على شروطهم. إذا شرط هذا صاحب السلعة أو المالك واشتراها المشتري على هذا الشرط، يلزم الشرط، يلزم الشرط للحديث، المسلمون على شروطهم. نعم. هل يداوم الإمام يوم الجمعة على قراءة السجدة والإنسان؟ لا، هذا قالوا لا ينبغي، قالوا لا ينبغي، لأن المداومة على سورة السجدة وسورة الإنسان، المداومة عليهما يلبس على العامة حتى يعتقد العامة أنها أن القراءة واجبة، فلا ما ينبغي المداومة عليها. قال بعض الفقهاء تكره المداومة عليها أو عليهما. نعم. بعض الناس يقف على بعد ويتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس يا إخوان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان سلمت عليه أو صليت عليه يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام، تبلغه الملائكة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم هنا في المدينة، يكتفون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم مع الباب أو هو في بيته، يعني دخل من باب المسجد أو هو في بيته. ما كان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما كان يذهب أيضا إلا إذا قدم من السفر. فما يفعله بعض الناس يستقبل القبر من مكان بعيد ويقول أسلم، هذا ما ورد به دليل يا إخوان، وشريعتنا مبناها على الدليل. الذي يفعل هذا الفعل يطالب بالدليل، إن كان عنده دليل يعتمد عليه ويصح الاستدلال به نعم، وإلا شريعتنا مبناها على التوقيف. نعم. الصحيح أن الصلاة الوقت يدرك بإدراك ركعة، الصحيح أن إدراك الصلاة في وقتها وتكون أداء إذا أدرك من الوقت بقدر ركعة، يعني كبر وقرأ وركع ثم رفع أدرك الوقت. لكن تكبيرة الإحرام، بإدراك تكبيرة الإحرام قال بها بعض أهل العلم، وظاهر النص يدل على أن الصلاة تدرك بالركعة إذا أدرك ركعة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وفق الله الجميع. إلى أي ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر الوالدان بمعصية، ما لم يأمر الوالدان يأمر الولد بما يخالف الشرع نعم، لأن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما، وقال الله عز وجل فيأتوه وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا أمر الأبوان الكافران الابن بما يخالف الشرع أو بمعصية أو بكفر لا يطيعهما في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.